يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تكلم. كأنه السائل سأل سائل من يسبح، حتى قالك يسبح له، من يسبح؟ رجال. فهم هذا، وهذا من أحسن الكلام، يعني فيه ربط، فيه سؤال، فيه تشويق. كان يسبح له فيها بالغدو والآصال، من هذا الذي يسبح؟ ملائكة. قالك رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهم هذا مهم. نعم يسبحوا هم بني المجهول، هم بني المجهول يسبح فاعل لفعل محذوف يفسره شو؟ يسبح يفسره كلام سابق. صح. السؤال هذا هل وارد في الآية؟ سؤال ماهوش مسبوق بسؤال ملفوظ، لكنه مسبوق بسؤال ملحوظ، احنا نقدره. مفهوم هذا؟ لذلك فنقول يمكن أن يحذف العامل، العامل في الفاعل يمكن أن يحذف، لكن بشرط أن يدل عليه دليل، والدليل إما سؤال مقدر أو ملفوظ حقيقي، سؤال تقديري ولا حقيقي. تضرب أمثلة تعينك على فهم بعض الآيات. صح. ويمكن مو بالضرورة يكون سؤال، مش بالضرورة يكون سؤال. يمكن يكون كلام عادي خبري، كلام خبري، إنسان ينفي، يقول لك ما جاء أحد، ما جاء أحد، سؤال هذا؟ لا مش سؤال. فتقول له أنت بلى زيد، بلى زيد، بلى حرف جواب، زيد فاعل لفعل محذوف يفسره، ما كاش سؤال، يفسره الكلام السابق. مفهوم هذا؟ فحذف الفاعل جائز، حذف العامل في الفاعل جائز بشرط أن يدل عليه دليل، هذا هو الشرط الوحيد الذي نشترطه. لكن قد يجب حذف العامل، مو صح؟ قد يتعجب إنسان كيف صح؟ قل هذه معلومة كلنا نعرفها ودرسناها، درسناها في الحكم الثالث، عندما قلنا في الحكم الثالث قلنا لكل فعل فاعل، لا قلنا لا وجوب تأخره، في وجوب تأخره، قلنا الفاعل لازم يتأخر ما لازمش يتقدم. صح. قلنا قد يرد علينا شيء نحو زيد قام، كيف نعرف زيد؟ مبتدأ. قد يرد علينا إذا زيد قام، كيف تعرف زيد؟ زيد كيف تعرفها؟ فاعل لفعل محذوف، وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. لماذا؟ لا يجمع بين المفسر والمفسر. إذن يجب حذف العامل في الفاعل متى؟ إذا وقع بعد أداة مختصة بالدخول على الجمل الفعلية. إذن تقول ويجب حذف العامل إذا وقع الفاعل بعد أداة مختصة بالدخول على الجمل الفعلية. تضرب أمثلة إن أحد من المشركين استجارك إذا السماء انشقت. صح. إذن هذه العامل فيما يخص العاملة، وهذا ما من مسألة ولسنا نتطرق إلى هذا، الجواز والحذف. مفعول المطلق يجوز حذف العامل في المفعول المطلق جوازا إذا دل عليه دليل، وقد يجب في 6 مواضع. يجب حذف العامل في المفعول المطلق في 6 مواطن، يجب بل وحدة. فتلاحظ أن الجواز إذا لم يدل عليه دليل وقد يجب. مفهوم هذا الكلام؟ صح. قال ويرفع الفاعل فعل أضمر، أضمر بمعنى حذف، كمثل زيد في جواب من قرأ، من اسم موصول، اسم موصول من اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ، قرأ فعل ماضي مبني على فتحة المقدرة على الألف، من عن دورها تعذر. علاش؟ لأنه استعمل قرأ، استعمله مقصورا، استعمله معتل الآخر. مفهوم؟ يجوز. إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه. احنا نقول العامل إذا دل على الفعل، إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه وإبقاء فاعله،

فتأنيث اللفظي كاين حمزة، حمزة مؤنث لفظي فهم. لكن الآن عندنا هذا التأنيث الحقيقي والتأنيث المجازي، ضابطه لكي تسهل، كل أنثى مؤنث حقيقي. المؤنث الحقيقي هو كل أنثى، كل أنثى ما يصدق عليه تسميته بالأنثى بين قوسين ما له آلة الأنثى، أي آلة عضو الأنثى، تمام. بعبارة ابن مالك رحمه الله، ما كان له حرح، أيوة، أو حرح يجوز لك الوجهان فهم، ما كان له حرح أو حرح. النبي صلى الله عليه وسلم مش قال ليأتينا قوم من أمتي يستحلون الحرة، حذف الحاء يجوز بزاف، نعم هذا هو الشائع، حذف الحاء. لذلك شوف، خلينا ما نستفسر، ما لا أريد أن أستفسر، لأنه لما تقرأت دروس الأولى رحمها الله، دروس الأولى اللي درسناها تكلمنا عن باب سنة، باب سنة، وش هو باب سنة؟ هو كل اسم ثلاثي حذفت لامه، حذفت لامه وعوض من حذفت لامه وعوض منها هاء التأنيث لغير شبههم، من غير ولم يكسر ولم يسمع له جمع تكسير، لغير تكسير. قلت لكم معلش، قلت لكم الله يرحمها، بديت لكم بال، فمثلا سنة أو واحد أخرى، مثلا مئة ولا عظة ولا هذه عظة، هذه حذفنا لامها، أصله عضو، عضو سنو سنة سنو بدليل جمع سنوات وسن، صح عضو، وش حذفنا؟ حذفنا اللام اللي هي الواو، خرج بقولنا حذف اللام وش هذا؟ خرجت ما حذفنا لفاء أو عين ما يدخلش فهم. بعدين قال وعوض منها، خرج ما لم يعوض عنه كيد، قالوا يد ما قالوش يا دتون ولا يدون فهم. وهاء التأنيث خرج ما عوض عنها شيء آخر، بعدين نشوفه. وش لحبقت الحاجة الأخرانية قلت لكم، من غير تكسير خرجت ما سمع له جمع تكسير كشفا، سمعناش واحد قال شيفون مثلا، هم يقولوش هذه الشيفون وهذه الشيفين ورأينا هذه الشيفين، لا، على سمع لها شفا، ما دام سمع لها جمع تكسير شفا فلا تغطيها، لا تدخلها مع باب سنة. فهناك كلمات قلنا لم يعوض عنها شيء، جبت لكم مثال يد حذف منها شيء ولم يعوض عنها شيء، يجيب العلماء وحيرم، وحير كلمة حير أصلها حي ريح، حراح أو حيرح، حراح أو حراح، الحراح، الحراح حذف الحاء، حذف الحاء ولم يعوضوا منها شيء، ولو يقولوا الحرى والحر والحيري فهم، هذا حر حرا حير، فالحرى والحر والحير هذا هو الفرج، فذات الحير أي ذات الفرج مفهوم. فما معنى ذات الفرج؟ هي الأنثى من الحيوان أو من الإنس مفهوم، هذا صح. إذا كان الفاعل ضميرا مستترا، ضمير مستتر يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي مطلقا، إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على فاعل، يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي مطلقا، منين عرفنا بالمؤنث الحقيقي أو المجازي؟ قال ابن مالك رحمه الله تعالى وإنما تلزم فعل، فعل مضمر، وإنما تلزم فعل فاعل مضمر أي مستتر، وإنما تلزم فعل مضمر متصل، يقصد بالمتصل هنا يقصد بالمتصل عن المستتر، أي اتصل بفعل لم يفصل. مفهوم؟ اتفقنا؟ اتفقنا. وسيأتي شيء آخر، سيأتي شيء آخر. متصل هذه الحالة الأولى، أو مفهم ذات حيل، أو مفهم ذات حيل. وش معناتها؟ أو كان المؤنث مفهما ذات حير، أي كان يعود على مؤنث مجازي. اتفقنا. وإنما تلزم فعل مضمار متصل أو مفهم ذات حير. سنأتي إلى كلمة متصل. اتفقنا. إذا تقول باش تحفظها سهلة، إذا كان الفاعل ضميرا مستتر يعود على مؤنث مطلق سواء كان حقيقية تأنيث أو مجازية تأنيث، يجب تجب التاء هناك. مفهوم هذا؟ مفهوم. الرجاء إنسان يحفظ هذا القاعدة. فمثلا يجوز نقول، يجوز نقول قام هند سيأتي، سيأتي. يجوز نقول قامت هند سيأتي. قلت علاش الفاعل هنا شو أو ظاهر هند قام؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن الفاعل لو أعربت راه فاعل ضمير مستتر ويعود على هند، وهند مؤنث حقيقي. يجوز نقول قام طلع الشمس طلع، لا. لماذا؟ لأن لو أعرف طلع وش نقول فاعل مستتر تقديره هي يعود على الشمس، والشمس مؤنث مجازي. اتفقنا. إذن هذه سهلة. دير فصل أو تنبيه، دير تنبيه هذا خفيف هنا. يجوز حذف التاء من المجازي التأنيث، من مجازي التأنيث فقط، يعني في الشعر ضرورة شعرية بس، يعني انت عض على هذا الحكم بالنواجد ما تسامحش. دائما كل ما يكون فاعل ضمير مستترا، ضمير مستترا يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي تجب التاء. هل يتسامح؟ شافوا شافوا حياه يشوفوا المعارف كذا وولو ما سمحتش المؤنث، أنا ما سمحش، حبي يحافظ على الخصائص ما حبش يتشبه بالرجال. شفت الناس شغل تعذرك ما حبوش يتشبهوا بالرجال أبدا، يحافظوا على الأنوثة تاعنا. فأصابوا معرفة وش نجوزهم في الشعر، في الشعر برك ضرورة شعرية زيد وما جزي تأنيث برك. فهم هذا. لذلك ابن مالك رحمه الله قال وقد والحذف والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجازي في شعر واقع، ضمير ذي المجازي في شعر واقع قد يترك التاء مع ضمير ذي المجاز، أي مع ضمير المؤنث المجازي، لكن أين؟ في شعر. تتعجب ابن مالك رحمه الله كيف خصص هذا، يعني ما حبش يترك لك الفائدة هذه. فنربط هذا البيت معنى نشرحه يعني هنا، قلوا وقد يبيح العلماء وقد أباحت العرب ترك التاء إذا كان الضمير عائدا على مؤنث مجازي زيد وفي الشعر. الأدلة على ذلك نكتب هذا البيت ونعربه. قال الأعشى فإما تريني، فإما تريني ولي لمة، فإما تريني ولي لمة، فإن الحوادث أودى بها، فإما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها. ما معنى هذا البيت؟ هو تقول له جارية، ربما كانت هريرة ربما لا ندري، مهم جارية، تقول له ما لي أرى هذه اللمة، ما لي لا أرى هذه اللمة التي كانت عليك. واللمة هي الشعر الذي يلتم تحت شحمة الأذنين، هنا يصل يعني هنا تحت شحمة الأذنين يعني يصل إلى القفا، فإن زاد يسمى جمة، إذا زاد

اختلاف. والصح ما قيل هو مذهب الخالد بن أحمد الفرائدي أن آخر متحرك قبله ساكن صاحة. هذا التكي تلاحظها الأبيات تاع الأعشى. الأعشى بناها على هذا آبها على هذا الوزن آبها فهم آبها، وهذا ما يسمى الردف. وكان طحت وكان ما تضعيش الردف نتاعك يعتبر عيب من عيوب الشعر، عيب ماشي كاع الشعر، عيب من عيوب القافية. الردف مهم جدا. ولو كان الأعشى ليس بشاعر سهل يقع في هذا الخطأ، هما كانوا يستنبطون يعني العلماء تاع الوزن، علماء العار والضرواح، من أين تستمدون شعركم؟ يعني قداش يقول لك من الكتاب والسنة، كتاب السنة تحت شعر، تخيل واحد يقول كتاب السنة شغل والف، وصول فقه من ماذا يستمد؟ كتاب السنة، الحديث من كتاب السنة، فقه من كتاب السنة، العار من كتاب السنة، قلتني لا علاقة له بكتاب السنة، منين يستمد المادة تاعه؟ إذا شوف كأن الشعراء هم الأساتذة، تبدوا تقتبسوا الشعر تاعكم من عندنا احنا. هم كانوا يتكلمون، اول من تخيلوا اول من تكلم بالشعر قال قصيده، واحد قال قصيده، واحد قال قصيده، فصار هناك عبد التقليد. تقليد هذا صار يقلد تلك النغمه التي اتى بها القصيده، اتى بها واحد قلد هذاك، واحد قلد هذاك، واحد قلد هذاك، بقى الشعر العربي دور غير في هذه الاوزان هذه التي قيلت من قبل. وخالد بن احمد استقرا كاع الاشعار تاع العرب وجدها لا تخرج عن 15 وزنا، قال مستحيل، تقليد عجيب هكذا جيت بالمصادفه ولا يمشوا فيها. فبعدين طبعا جاء الاخ سجاد واحد سماه متدارك اوزان هذا، اذا هما اللي راكم تبعوا فينا احنا اهل العروض اهل الشعر قاعد يتبعونا احنا الشعراء. تجيش تحكم عليا انا اتكلم وانت تضع القاعده فهم. فمن القواعد التي استنبطوها ومراعاة الرادف، ما لازمش تخسروا مفهوم. القصيدة بدات القافية خلاص بوزن، خليه هذاك الوزن، مو بالضرورة يعني تكون زعما شوف أو دابها مثلا، شوف متحرك أعطوني هذه دابها دابها، هما لو أتى بجميع القصيدة على هذا هل ارتكب مخالفة؟ ما ارتكبش مخالفة في الظاهر، لم يرتكب مخالفة في الظاهر. لو قال أودت بها لم يرتكب مخالفة في الظاهر، لكن هما عندهم يا أخي فرق بين واحد يقول لك آبها وأت بها فهم فرق. لاحظ القصيدة الأعشى لما تبحث عنها، لأنه لا شيء يثير الاهتمام هذا البيت، يقول ألم تنهى نفسك عما بها، لاحظ ألم تنهى نفسك عما بها، بلى عادها بعض أطرابها لجارتنا إذا رأت لمتي تقول لك الويل أنى بها، مش أكلاها أطرابها أنى بها. لو كان قال أودت بها هو جائز بالنسبة لنا عادي، صح هو ليه بالنسبة إليه أو أهلك الردف، فيقول أودى بها. لاحظ إذا فهذه ضرورة بالنسبة للأعشى، احنا عندنا هذا أروع الكلام، لو قال أودت بها عجيب، هو عنده هذا خطأ أودت بها. لازم ترأي القصيدة تاعك حافظ على رديفها، عرفنا علاش؟ وكذلك سيأتي ابن عقيل لكم ببيت في عندما قال وقد والحذف مع ذي المجازي في شعر وقع، سيأتي ببيت من الشعر فلا مزنة ودقت ودقها، المزنة هي السحاب والودق هو المطر، مطر الودق يخرج من خلاله، فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقال إبقالها، مفروض أبقالت إبقالها، لماذا أبقالت؟ لأن الفاعل مستتر يعود على مؤنث، ومع ذلك ترك التأنيث، هنا صح ضرورة شعرية. ولا أرض أبقى لا إبقى له، جائز ارتكاب هذه المخالفة في الشعر مع ضمير ذي المجاز ليس مع مؤنث الحقيقي. إذا ما هو الشاهد الآن؟ شو القاعدة؟

اسم الجمع، عندنا اسم الجنس الجمعي، عندنا جمع تكسير المذكر، عندنا جمع التكسير المؤنث، عندنا جمع مذكر السالم، عندنا جمع المؤنث السالم. هذوما الجموع، عندنا هذا الجموع. لو كانت حاب تلخصهم دخل يشقول جمع تكسير، جمع سالم، اسم جمع، واسم جنس جمعي. مفهوم؟ لا لا تحب هذا دير دير، لكن هذا لك على تفصيل ستة. صح، ما هو اسم الجمع؟ تفضل هناك وشك تشوف ما هو اسم الجمع. هو يفكر في الجواب، إيه اسم الجنس الجمعي ولا اسم الجمع؟ اسم الجمع درسناه ولا درسناه؟ نسيته خالد. اسم الجمع، اسم الجمع، شو اسم الجنس الجمعي؟ ما يفرقش. لا تعطينيش مثال، أعطيني تعريف. جيد، ليس له مفرد من لفظه. شحال سهلة. ليس له مفرد من لفظه، لا مفرد له من لفظه. مثل قوم، مثل جيش، مثل لا لا قال لي زيت ذهب. هذاك اسم جنس إفرادي، هذاك يفرق بين قليل هو الكثير، لا يفرق بين القليل والكثير. هو زيت، زيت اسم جنس إفرادي بمعنى يدل على قليله وكثيره بلفظ واحد. أنا خلينا منه اسم جنس إفرادي، يعني من هذا لاحظ كلمة إفرادي. أنا أحكيك عن الجمع، اسم الجمع ما ليس له مفرد من لفظه. أعطيني امرأة، النساء، نساء مفردها امرأة، نسوة مفردها امرأة. اسم الجنس الجمعي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء غالبا او ياء النسبة، نحو بقر وبقرة. صح، احفظ لي هدية. لبنة، عندوش متى لبنة؟ اللبنة بارتانا، فبانا على وزن دبانا، فهمنا؟ عرفت بارتانا؟ هذه هي بارتانا. لبنة، لبنة حجر يبنوا عليها. مش حديث صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم مثلوني مثلك في مثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فبقيت لبنة، فقالوا ما أحسن هذا البناء لولا هذا اللبنة، فقال أنا واللبنة أكملت، أكملت الدين تاع الله عز وجل. فهم؟ فاللبنة حجر يبنى به، لبنة. أعطيني المفرد تاعها. الجمع تاعها، الجمع تاعها، معليش أنا أخلص الترانسبورت. النقل علي ما تخافش. لبنة جمعها لبن، يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، اتفقنا؟ صح، احفظ لي هذا. جمع التكسير المذكر، ايه مين ناش صح، جمع مش ندور صوف اسم جنس، اعطوا امثلة. اسم جمع التكسير المذكر كالعلماء، جمع التكسير المؤنث ك جمع التكسير المؤنث، ما تجيبليش النساء، النساء ليس جمع التكسير المؤنث، جمع التكسير المؤنث. ايش قلت؟ إماء، أمة، إماء، جيد، إماء، جيد. جمع المذكر السالم معروف، وجمع المؤنث السالم معروف. فهم ما يحتاجش إلا مؤمنات ومؤمنون. حنا كرنا البحث الآن وين؟ وش هو العنوان تاعنا؟ وش هو العنوان؟ ما حكم التاء إذا كان الفاعل ماذا؟ أصل المسألة الحكم، الحكم ما حكم التاء إذا كان الفاعل مؤنثا؟ قلنا تجب في مسألتين وصرنا نستثني فهم، ما عدا هذا صح. هل يدخل جمع المذكر سالم في البحث تاعنا؟ لا. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم ما هوش فاعل مؤنث، جمع تكسير المذكر لا يدخل، يبقى البحث في باقي الجموع. لماذا يذكر العلماء أحيانا يستطردون يكملوا؟ لأنه وقع الخلاف في كل هذه المسائل. فمذهب الكوفيين جواز إدخال التاء وحذفها من جميع الأمور. شوف متى كان الفاعل واحد من هذه الستة يجوز حذف التاء وإثباتها. تقول جاء نسوة وجاءت نسوة، قال عز وجل وقال نسوة، وقال نسوة، صح ولا لا؟ اسم الجنس الجمعي، اسم الجنس الجمعي ك قالت الأعراب آمنا. الأعراب مفرده عربي، فرق بينه وبين مفرده بالياء، هذا اسم جنس الجمعي. زيد ما فرق بينه وبينه بالتاء؟ غلبت الروم بياء النسبة، غلبت الروم بياء النسبة. يجوز تقول غلب الروم في غير القرآن؟ يجوز، يجوز ولا لا؟ اسم جنس جمعي، الله يهديك، مهمش تقول مذكر ولا مؤنث، اسم جنس جمعي لا يهمش قاع لا مذكر ولا مؤنث، اسم الجنس الجمعي. متى عرفت بهذا اسم جنس جمعي فيجوز ترك التاء واثباتها؟ غلبت الروم، غلب الروم. اعطني مثال في التاء. مثلا رعت البقر اليوم، يجوز تقول رعى البقر اليوم، مفهوم؟ يجوز، اتفقنا؟ صح. جمع تكسير المذكر قال العلماء ولا قالت العلماء؟ يجوز لك، مفهوم؟ جمع تكسير مؤنث جاء الإماء ولا جاءت الإماء؟ هذا الكوفيون يتكلموا، حتى الآن البصريون قالوا لهم عادي، البصريون قالوا لهم قاش شكم تقولوا قاش واب، الفارسي مع البصريين هذا معاه عادي، في أربعة عادي. وصلوا هنا جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، البصريون قالوا لهم هنا نقف، وش ما تتقفون؟ تجب التاء مع جمع المؤنث السالم، وتمتنع التاء مع جمع مذكر السالم. ما يجوش تقول جاءت المسلمون، ما يجوش تقول جاء المسلمات، مفهوم؟ الفارسي رحمه الله غير يشوف يتأمل، ما حبش يهضر، خلى الكوفيون يتقدموا ويشوفوا واش يقولوا، واش حبيش يقول، ما يتريضش، ما يستعجلش، كان يتريض، خلي الكوفيون باش ما يعطولكش دليل. فتقدم الكوفيون قالوا بل يجوز إثبات التاء وحذفها أيضا مع جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. بصريون تعرفوا تاع سماع، هاتوا السماع، قالوا قال الله عز وجل إذا جاءك المؤمنات، المنافقون واش دخلنا مازالهم يدورونا، خلاص هذوك عربناهم وكملناهم وعشر جمل ورحنا خلاص، هذوك هربوا هربوا خلونا وحدنا وخافوا معايا. إذا جاءك المؤمنات فقالوا حذفت التاء مع كون الفاعل جمع مؤنث سالم، فهم؟ ومع جمع المذكر السالم قالوا استدلوا بقول عز وجل حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وبنو ملحق بجمع مذكر سالم، فاستدلوا بهذا النقل هذا.